الحاجة أم الاختراع. محتاج مثلك علي، ما أريد أن أهلي الفيل. ومحتاج تمطر علم مو تمطر بسجي. الله. محتاج مثلك علي، ما أريد أن أهلي الفيل. ومحتاج تمطر علم مو تمطر بسجيل. ومن فكرت يا شعب مستقبلك بيتعب، عقلي وقلب لعب، حرب ودمار وقتل، وشلون يطلع جيل. محتاج واهس طفل، محتاج واهس طفل وتقول طفل الصين لو حلم من المدرسة ما يركض على الطين. ومن صغره واع وفكر واخلاق عنده ودين. ولو جاع يقرا كتاب، لو يسمع الزرياب ويسال، يسال منو السياب، لا مو منو ستالي. الله. محتاج طيبه قلب مزروعه بين الناس، ويا ريت كل البشر ما فاقد الاحساس. واتمنى اشوف الورد ينشم ولا ينداس، وترد سوالف أمس حب ومحنة وهمس، وتطلع علينا الشمس وشف الصدق ينباس. محتاج صاحب أخو بس كون لي محتاج، محتاج صاحب أخو بس كون لي محتاج. ما أريد كلش نبي ولا أريد هم حجاج، ولو صار مرة ملك أفرح يصير الملك، لكن يهم بالشعب لا مو يهم بالتاج. الله. ثارين عايش حلم، عيد هذا ما استاج ذقه. محتاج صاحب أخو بس كون لي محتاج. ما أريد كلش نبي ولا أريد هم حجاج، ولو صار مرة ملك أفرح يصير الملك، لكن يهم بالشعب لا مو يهم بالتاج. ثارين عايش حلم ومن واقعي منهزم، وضحكوا علي للعلم وطلقوا علي اسم سموني ابو محتاج. الله. من كثر ما محتاج. الله.